إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا ضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد ثبت في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ثم قال: ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فهنيئا له. الفتنة لها مناخ ولها بيئة، ولو أننا فحصنا وأخذنا قزعة من الفتنة وحللناها لوجدنا أن بداياتها، بدايات بيئتها ومناخها، قبل أن تعقد، قبل أن يعقد نوارها وتشب وتظهر وتكبر، يكون في الاضطراب والاختلاف، وتنتهي وتتجلى وتظهر في القتل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الهرج. النبي قبل أن يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن ظهور الفتن قال: يتقارب الزمان ويكثر الجهل ويقل العمل ويلقى الشر وتظهر الفتن. فالفتن تظهر لما تزول البركة من الأرض، والبركة لا يمكن أن تكون إلا بالطاعة التي فيها الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقل الأمن وتقل الطاعات التي هي مصدر الثمرات والخيرات والبركات الذي يتجسد في أمن البلاد والعباد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. فالهداية والخير والبركة إنما تكون طاعة، وتظهر هذه الطاعة لها ثمرة وبركة. فإذا تقارب الزمان، وتقارب الزمان إشارة كما قلت لكم إلى رفع البركة من الأرض، تقارب الزمان. نحن الآن نعيش في آخر أيام من سنة مضت، والسنة التي مضت والله كأنها شهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة. هذا معنى يتقارب الزمان. وليس المراد بتقارب الزمان أن تقطع المسافات الطوال بالوقت القصير، وفي هذا إشارة إلى الاختراعات ووجود وسائل النقل الحديثة. المراد يتقارب الزمان أي ترفع البركة. إذا رفعت البركة وقل العلم فالفتن لا تكون إلا مع الجهل. لو وجد العلم وعرف كل واحد ما له وما عليه ما كانت فتنة. ثم يقل العمل، العمل والطاعة هي التي تجلب الخير والبركة للمجتمعات وللحكومات وللإنسان، للبلاد، للعباد، للدواب، للشجر. كان أبو بكر يقول: ما تعضد الشجرة، أي لا تقطع الشجرة، إلا بتقصيرها من ذكر الله عز وجل. والطير لا تصاد إلا بتقصيرها من ذكر الله عز وجل. فلا يقع لا تقع فتنة على وجه الأرض إلا بسبب معصية، ولا ترفع إلا بسبب توبة. فالذنوب تؤثر على الشعوب، الذنوب تؤثر على الشعوب. يقل العمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ينقص العمل، يقول ويلقى الشعوب. الناس تمسك الشعوب وأحضرت الأنفس الشعوب. فإذا الناس أمسكت وأصبح المال عبارة عن قضاء للشهوات ولا يكون قضاء لحاجات الناس، النفوس الأغنياء تصبح ضعيفة ومالها أكبر منها. إذا أراد الله خيرا بأمة جعل أصحاب المناصب فيها وجعل أصحاب الأموال فيها نفوسهم أكبر من مناصبهم ونفوسهم أكبر من أموالهم. فإذا كان الأمر كذلك فهنيئا للأمة. وأما إذا كانت الأموال والمناصب أكبر من نفوس أصحابها فالويل والمصيبة والفتنة هي التي تقع في الأمة. بعد هذه الأمور يقول النبي صلى الله عليه وسلم تظهر الفتن. الفتن لها معادلات ولها سنن، لا سنن في الأمة. فالفتن لما تظهر تكون لها مقدمات، وإذا أردنا أن نجنب الناس الفتن فلا بد من تجفيف المقدمات. فتجفيف المقدمات بتزكية النفس وبالعلم فيزول الخلاف. فالوقت الذي فيه اضطراب في الأقوال قيل وقال والنفوس قلقة والناس لا تجتمع لا على علمائها ولا على أمرائها ويبدأ يدب الخلاف في الأمة، فهذا الخلاف يقوى شيئا فشيئا حتى يظهر على وجه فتن. وهذه الفتن تكون على شكل موجات، تأتي موجة ثم تنسحب، ثم تأتي موجة ثم تنسحب، وتأتي موجة ثم تنسحب. وكل موجة تأتي تكون أطول من الموجة التي قبلها، كما يقول حذيفة في صحيح مسلم، يقول من الفتن كريح الصيف. يعني في ريح شتاء وريح صيف. شو يعني ريح الصيف؟ خفيفة، يعني قصيرة، فتنة تظهر ثم مباشرة. وفي في في هنالك أمواج من الفتن، أمواج، والأمواج تأخذ الناس وتسحب الناس. ولذا المطلوب من العبد في وقت الفتنة أن يحفظ لسانه، والمطلوب من العبد في وقت الفتنة أن يقبل على ربه عز وجل، أن يقبل على ربه بالعبادة. إذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في وقت الفتنة، وقت القتل، وقت الفتنة القتل هو أشد ما يكون في الفتنة. العبادة في الهرج كفتنة إلي. والواجب على جميع المسلمين حكاما ومحكومين أن يجففوا أسباب الفتنة، وأن يبعدوا الناس عن الفتنة، وأن يعيش الناس بخير. ولا يمكن أن يعيش الناس بخير إلا أن يتمكنوا من إقامة دينهم، وإلا أن يعملوا على محاربة ما يغضب الله عز وجل، وإلا أن يبعدوا الناس عن المعاصي الذي نخافه على أمتنا. بلادنا ولله الحمد والمنة مباركة، الشام بلاد بركة، الملائكة تبسط أجنحتها عليها، والدين شاء من شاء وأبى من أبى. الدين كما يقرر الإمام ابن رجب في كتابه فضائل الشام في النوبة الثانية في آخر الزمان أصله وأسه ومنبعه بلاد الشام، شاء من شاء وأبى من أبى. بلادنا ولله الحمد والمنة جبلت بشهداء، وشهداء الأردن الحقيقيون هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شهداء الأردن أصحاب محمد، وهي اليرموك تشهد والتاريخ يشهد. هؤلاء هم شهداء الأردن، وعلى هذا قامت ولله الحمد والمنة الأردن، قامت على الرمية المباركة التي رماها خير الخلق بعد الأنبياء وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. رمية أبي بكر في فتح بلاد المسلمين كانت مباركة، وكانت إلى البلاد المباركة، فكانت في الشام، كانت لجهة الشام، بخلاف رمية عمر التي هاجم الفتنة وغزا أهلها فكانت إلى بلاد العراق. توسيع عمر لوقوع الإسلام كانت إلى بلاد العراق وبلاد فارس، وأما رمية أبي بكر رضي الله تعالى عنه فكانت في إلى بلاد الشام، وهذه البلاد فتحت ولله الحمد بالإسلام، وشهداء الصحابة ما زالت أجسادهم ترحل وموجودة في بلاد الشام. هذه بلاد مباركة، والواجب علينا أن نحافظ على بركتها، ومن محافظتنا على بركتها أن نقيم أوامر الله وأن نقيم دين الله عز وجل فيها، وأن نأمر وأن ننهى وأن نصنع التي هي أقوى بالتي هي أحسن، كما أمر الله جل في علاه أن نقيم دين الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين، ولا وجود إن شاء الله تعالى للفاسدين والمفسدين في هذه البلاد المباركة. هذه سنة لله عز وجل، لا يمكن لأحد أن يحارب سنة الله جل في علاه. سنة الله تعالى في البلاد المباركة أن تبقى فيها أثرة، أن تبقى فيها آثار بركة وآثار طاعة وآثار خير. ولله الحمد والمنة نجد بلادنا مباركة، ونجد بلادنا ولله الحمد والمنة الناس قد أقبلت على أن تتعلم دين الله عز وجل وأن تقيم أوامر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحافظ، أن يحفظ بلادنا، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا سببا من أسباب القضاء على الفتنة. ما أحوجنا أن نتكلم عن الفتنة لنتجنبها ولنبعد أنفسنا وإخواننا وأحبتنا عنها. وأوصي بما أوصى به حذيفة رضي الله تعالى عنه لما قال: كن في الفتنة كابن لبون، فلا ظهر يركب ولا ضرع يحلب. من هو ابن لبون؟ الناقة أول ما تلد، المولود الناقة صغير، أول ما يولد يكون صغير ابن لبون، يعني قائم على اللبن، على الرضاعة من أمه. فحذيفة يوصي في وقت الفتنة أن يكون الواحد منا كابن لبون، فلا يجعل ظهره جسرا لأصحاب الفتن، وكذلك لا يجعل نفسه كالضرع الذي يحلبه أهل الفتن. فأهل الفتن الذين يؤججون الفتن، أسأل الله عز وجل أن يقي بلادنا من شرورهم، أسأل الله جل في علاه أن يقي بلادنا من شرورهم. جسم أمتنا ولله الحمد والمنة الذي ورثه الأحفاد عن الأجداد من فضل الله، يعني جلنا من أبناء الصحابة، جلنا. سمعت بعض الشيوخ يقول جل أصحاب الضفة الشرقية والغربية من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جل أصحاب الأردن، وإن ضاعت أمثالهم بسبب الاستعمار البريطاني كعادته يقطع الإنسان عن أجداده، جل أبناء الأردن ولله الحمد منا من أبناء الصحابة، جلنا. يعني بني حسن يعني لمن يردون؟ إشرحوين بن حسن رضي الله تعالى عن الدار العمري في بلادنا، إلى ما يردون؟ إلى البكري في بلادنا، إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهكذا. والعمر إلى عمر، إلى عمر، دار العمر ينسبون إلى عمر رضي الله تعالى عنه. فجل بلادنا بالله الحمد، جل عوائلنا بالله الحمد منا إنما ترد إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يقبلون غير الله ربا، ولا يقبلون غير الإسلام دينا، ولا يقبلون غير محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والأجسام التي تريد أن تزرع في هذه الأمة الغريبة عنها، التي هي ليست منها، بلادنا لا تقبلها، جسم هذه الأمة لا يقبلها، ولا يمكن أن يقبل جسما غريبا عنها وليس هو منها. وإن بذلت الأموال وإن وجهت الفضائيات وإن تكلم المتكلمون ونظر المنظرون، فبلادنا وإسلامنا ولله الحمد والمنة لا تقبل إلا ولله الحمد والمنة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يحفظنا وأن يحفظ أدياننا وأن يحفظ عقولنا وأن يحفظ عباداتنا عليه. آتي الأسئلة. شاب في الجامعة وفيها فتن، ويستطيع الزواج من بنت هي أكبر منه في السن، ولكن أمه ترفض ذلك، فما العمل؟ تزوج بنت أصغر منك في السن. يعني لماذا أنت مصعب الأمر؟ أنت ليش مصعب الأمر؟ لماذا لا تضع الاحتمال واحدا؟ أمك ترفض أن تتزوج من بنت هي أكبر منك، والوقت وقت فتن، وتريد أن تتزوج، تزوج بنت هي أصغر منك، ما هي المشكلة؟ طبعا الزواج من هي أكبر منه جائز، جائز. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وكانت أكبر منه، لكن ما أجمل أن يأخذ الإنسان خيرا من جميع جوانبه، ولا سيما إن كان من ظاهره وباطنه أو من أوله وآخره. بركة طاعة الوالدين مهمة، فالوالدة تريد لك خيرا في دينك ودنياك، الوالدة تريد لك خيرا في دينك ودنياك. طب إن أبى، هنا مسائل. المسألة الأولى، هل يجوز للوالدين أن يجبرا الولد على الزواج من بنت معينة؟ الجواب لا، الجواب لا. علماؤنا يقولون كما لا يجوز للأبوين أن يجبروا الولد على أن يأكل من طعام معين، فليس لهما أن يجبرا على أن يتزوج من بنت معينة، لكن الواجب عليهما أن يبينا لأولادهما صفات معينة. هذه الصفات خالفها الولد، وهذه الصفات مأخوذة من الشرع. ما يقبل الوالدين الولد يتزوج بنت ليست سمعتها سيئة، تظهر بمفاتنها على الشباب، لا تتقي الله في لبسها، فلهم أن يجبروها على ذلك. وأورد الحافظ بن حجر في ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، تزوج امرأة جميلة وكان مفتونا بها، وكان أحيانا لا يخرج للجماعة بسببها، فأمره أبوه أن يطلقها لفواته صلاة الجماعة. وقالوا أن عمر رضي الله تعالى أمر ولده أن يطلق زوجته. هل المسألة الثانية، هل يجبر الولد إذا أمره أبواه أن يطلق امرأته على طلاقها؟ الجواب ينظر، إذا كان الأب عادلا تقيا عاقلا حصيفا، الواجب على الولد أن يمتثل. إذا كان الولد ظالما وليس حصيفا ولا عاقلا، فليس عليه ذلك. يعني قد يقف الوالد على أسباب لو عرفها الولد ترتب فتنة عظيمة، فيخفي الأسباب ويأمر بالطلاق. أما إذا كان الوالد جاهلا، وكان هذا الوالد لا يعرف يعني أن يضع الأشياء في أماكنها، فليس الواجب عليه ذلك. طيب، والدين رفضوا بالكلية أن يتزوج الولد، لا يطاع الوالدين. طيب، يعني حددوا وقت للنكاح، الواجب على الولد أن يمتثل أمر الوالدين. إلا إن أراد أن يقع في الزنا، فحينئذ النكاح هو العلاج. شاب يعمل بعقد في مستشفى، ولكن المستشفى أخل بالعقد معه ولم يعطه حقوقه المادية عند انتهاء الخدمة، وله زميل في المالية ويستطيع أن يعطيه المال من بيع الأدوية، فهل له ذلك؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا يريد أن يخون من خانه، وهذا الأمر ممنوع، وهذا الباب إذا فتح على مصراعيه تكون هنالك فرور، وتكون هنالك استرسال مع الهوى ومع المصلحة على وجه لا يمكن أن ينضبط. أولا، الواجب المسلمون عند شروطهم، الشروط مقاطع الحقوق، لك أن تطالب بالشروط أو لك أن تعتذر. لكانت يعني إذا خلوا بالشرط فسخ العقد، فسخ العقد، فحينئذ لك أن تعتذر. فإذا حصل بينك وبينهم اتفاق لاحق وأظهرت القبول، فالعلماء يقولون الاتفاق اللاحق كالشرط السابق، الاتفاق اللاحق كالشرط السابق. أبديت موافقة، يعني الشركة كانت عندها مثلا سياسة مالية معينة وتتوقع أرباحا معينة، صار في عقول ما في ربح، تحصيل حاصل، الشركة ستكون ستبدأ تبحث عن أسباب، ومن ضمن الأسباب التي تكون تخفيض أجرة العاملين عندها. فعرضت هذا الأمر، فأنت أبديت موافقة، ثم تبقى أن تحسب الحساب الأول. لا، أنت اتفاقك اللاحق معهم كشرطك السابق الأول، ألغى الشرط السابق الأول. أو لك أن تقول أنا ما أقبل، أنا أريد فسخ العقد، لك ذلك، لك ذلك. أما أن تظهر القبول، ثم بعد أن تظهر القبول ترجع للأمر الأول وتتفق مع زميل لك يبيع دواء في المستشفى والدواء يصبح لك، هذه خيانة، هذه خيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تخن من خانك، والله تعالى لك. أخت تقول زوجي مبتلى بشرب الدخان وكل فترة يتركه ويعود، والآن مستمر على شرب الدخان والأرجيلة، ولكن الأمر الأعظم من هذا أنه يسب الله والدين. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. الله يقول فإن طعنوا في دينكم، جواب الشرط لشرط التوبة، فقاتلوا أئمة الكفر. رتب الله تعالى على الطعن في الدين أن جعل الطاعن إماما من أئمة الكفر، ولكنه يسب الله والدين عندما ينزعج بأمر ما، وعندما أذكره وأنصحه في كل مرة يستغفر، ولكن لا يلبث أن يعود، فالأمر متكرر رغم محاولة نصح له بجميع الوسائل، حتى أصبح الآن عندما أبدأ معه النصح بأي أسلوب يقول لا تزعجيني بالحديث عن أمور الدين، وكلامه بذيء وفاحش. ماذا يجب علي؟ أنا لو كانت ابنتي هذه أخذتها عندي وقلت له اذهب للإفتاء وأتتها الإفتاء، ولله الحمد والمنة يحكم بكفره بردته ويطلب تجديد العقد. دائرة الإفتاء، الدوائر الرسمية، وعلماءنا ومجامعنا الفقهية وفقهاؤنا السابقون والنصوص الشرعية تظهر أن الذي يشتم الله جل في علاه والذي يشتم الدين كافر مرتد. وإذا ذهب للإفتاء، الإفتاء يأمره بأن يجدد العقد إذا أراد أن يعود. مرة يتأدب بها مثل هذه الطريقة، إما أن يستقيم حاله، وإما أنه مثل هذا الطيبات الطيبين والخبيثات الخبيثين. فالطيب الخبيث لا يمكن أن تكون تحته طيبة، فهذه الأخت ما تصبح خبيثة مثله ويتبلد شعورها ولا تغار على دينها ولا تغار على ربها عز وجل، وإما والعياذ بالله تعالى، وإما أن تطلب الطلاق. وليس كل طلب طلاق معصية، في بعض الأحيان طلب الطلاق واجب، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فإنها لم ترح رائحة الجنة. النبي يقول من غير ما بأس، فإذا في بأس في طلاق. ولذا علماؤنا يقولون الطلاق قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا وهكذا، فليست كل حال الطلاق مردودة. صليت في مسجد رأني رجل فاضل بركة، قال لي والله يا ولد يا ابني أسألك سؤال، تفضل. رجل كبير لعله توفي الآن رحمه الله، يقول ابنتي جاءتني ولا تريد أن ترجع لزوجها، فزوجها يصنع هكذا، يعني رجل تاجر يشرب خمر، لما يعني تقول له اتق الله يفهم الله لآخرين، ولا تريد أن ترجع إلي، وجاءتني جهات كثيرة من أريد أن أرجعها. قلت لا ترجعها. قال الشيخ أنت بتقول هذا؟ قلت أنا بقول هذا، ابنتك مباركة طيبة طاهرة تحب الله تحب رسوله صلى الله عليه وسلم تعظم دين الله، وزوجها تاجر، لما الزوج يشتم الله إيش باقي؟ هل يوجد كفر بعد شتم الله؟ الملحد لا يعترف بالله وخلاص، أما الاستهزاء بالله وشتم الله هل يوجد كفر بعد هذا؟ ثم رأيته بعد حين والله بدأ يبكي ويقول يا ليتني أطعته. رجعت بالعنوة إلى بيتها فحرقت نفسها وحرقت أولادها، حرقت نفسها وحرقت أولادها حتى تتخلص من هذه الحياة. ليتني أطعت القضاء رجعتها. وكنت استغربت الشيخ يقول لي طلق، أي ممكن يقول طلق، إيش المشكلة؟ إذا ربي قال هذا، هذا الخير في أوامر الله. لا يوجد، لا يمكن أن تتحقق مصلحة للبلاد أو العباد، لا يمكن إلا بإقامة دين الله. المصلحة المتحققة بإقامة الحكم الشرعي وإقامة دين الله عز وجل كلها ثمار، كلها خيرات وكلها بركات. ماذا نقول في جماعتين ببلد واحد إحداهما ترى البيعة للحاكم والثانية لا ترى وجوب البيعة له، مع العلم أن الحاكم لا يحكم إلا بالعلمانية المحضة وبما تنزع، وخاصة أنا من يرى البيعة يعتبر الطرف الآخر ضالا خارجيا وكلتاهما لا تكفره ولا ترى الخروج عليه. من أهم أسباب القضاء على الفتنة أن نطيع الحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مدح خروجا قط، ومدح الحسن لما رجع ولم يمدحه لما خرج. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن واشتداد الفتن ختم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الحديث الطويل الذي فيه أصول الفتنة، وهو حديث أخرجه مسلم في الصحيح: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا حتى تجيء فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا قال: فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو قال عنق الآخر. قال عبد الرحمن بن عبد الرحمن الكعبة راوي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: الله أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى عبد الله بن عمرو بيديه إلى أذنيه وقلبه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتن واشتداد الفتن ختمها: فمن بيع إماما. الناس في وقت الفتنة مش الناس بتقول ملوش كبير ملوش كبير، الناس لا تقول هذا، وهذا ليس بصحيح. الواجب بإيجاز شديد جدا حتى نقضع الفتن يجتمع الناس على علمائها ويجتمع الناس على أمرائها، فالأمراء لإصلاح الدين الدنيا والعلماء لإصلاح الدين. ولذا سفيان الثوري كان يقول: صنفان إذا صلحا صلح سائر الناس، وإذا فسودا فسود سائر الناس، العلماء والأمراء. شو يعني العلماء والأمراء؟ صنفان بعضهم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحيح مرفوعا، هو من كلام سفيان رضي الله تعالى عنه. العلماء إذا صلحوا، لا ليس المراد صلحوا في أنفسهم، صلحوا في مهمتهم. العالم إذا صلح في مهمته وكان هنالك علماء والناس في دينهم يرجعون للعلماء، فالصغار والمتحمسين والذين يفتئتون على أولياء الأمور والذين يقومون بالمشاغبات، هؤلاء لا ينعدمون. لما يفقد الناس العلماء الكبار حينئذ تتفلت الأمور، بصير شاب مراهق يفعل ما يعن له، إن أراد أن يقتل يقتل، برد. وهذا أمر حرام، الافتئات على أولياء الأمور حرام شرعا. وإذا فقد الناس الأمراء وفقدوا سياستهم العادلة فحينئذ تقع الأمور، يقع في الناس الفتن. فإذا قام العلماء وقام الأمراء بمهامهم على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه لا تكون فتنة أبدا، لا يمكن تكون فتنة. ولذا الواجب أن يجتمع الناس على أمرائهم. أخ يسأل يقول: عندما أغضى من زوجتي لسوء تصرف منها بعمل ما فإنها تبادر بالتأسف والاعتذار وترجع عما كانت عليه، لكني لا أستطيع قبول اعتذارها وأبقى هاجرها بالكلام، والنظرات إلى المدة التي أنا أقدرها وأراها مناسبة. وتذكروني دائما بقول الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يا من لك سلطة على أحد، إذا أبدوا الطاعة اعلم الله علي كبير، اعلم أن الله علي كبير، الله علي كبير. لا تظلم، لا تظلم، لا تظلم. هذه مسكينة، هذه زوجة مسكينة. الواجب إن أبدت الطاعة، الله يقول: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وزي ما تعلمنا دائما في علم الأصول يقولون سبيلا نكرة في سياق فإن، وإن شرطية نكرة في سياق الشرط. وإيش تفيد النكرة في سياق الشرط؟ العموم. شيخ الإسلام ابن تيمية استنبط من هذه الآية أن الأصل في الطلاق الحرمة، لأنه مفردة من مفردات السبيل. فلا تبغوا عليهن سبيلا بضرب أو بإيذاء أو بهجر أو بطلاق. فاستنبط شيخ الإسلام من هذه الآية أن سبيلا نكرة في سياق شرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ومن ضمن هذا العموم طلاق، ومن ضمن هذا العموم جوابي لأخي السائل الهجران. إذا المرأة أبدت طاعة، لكن أعن زوجتك على طاعتك، وإعانة الرجل زوجته على طاعته ألا يخونها، وإعانته أن يهيئ لها ظرفا طيبا معينا لها على طاعة الله عز وجل. والمرأة لا تقاد من عقلها، المرأة تقاد من عواطفها. المرأة يجب على الزوج أن يراعي عواطفها وأن يملأ عواطفها. تذكرني بآيات العفو والتجاوز، لكني أبقى على الحال الذي أنا عليه من عدم التكلم معها إلا لضرورة قصوى، وقد تطول المدة 15 يوما وشهر. هل علي إثم بهذه المدة بعد أن رحبت واعتذرت مني؟ هل عليك أنت الإثم؟ مش عليها هي، أنت عليك الإثم. الله يقول: فإن أطعنكم، فإن أطعنكم، فمتى أنت رأيت طاعة منها؟ فالواجب ألا تبغي عليها سبيلا. ومعنى ألا تبغي عليها سبيلا كما قلنا: لا يجوز لك أن تطلقها، لا يجوز لك أن تهجرها، لا يجوز لك أن تؤذيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وهل علي إثم من عدم قبول اعتذاره وعدم العفو والتجاوز، رغم أن خطأ لا يتجاوز الأمر الدنيوي أو النقاش لا يكون فيه أي معصية؟ ما أصعبك، ما أعسرك؟ صعب هذا الأخذ، صعب. امرأة ضعيفة مسكينة يعني ترجو ودك وتخطب ودك وتريدك وتريد خاطرك وطيبك، يعني هذه الشدة ما أدري لماذا هذه الشدة في الرجال مع النساء مع امرأتي. وهل هذا من التدابر والنهي عن؟ بلا شك، هذه كلها معاصي ومخالف للآية، أنت مخالف لقول الله تعالى. والواجب أن تكون سهلا وأن تكون لينا وأن تكون خيرا لأهلك. وإذا المسألة مسألة نقاش وهكذا تصنع، فكيف لو كان حالك كالحال الذي صنعته عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف سيكون حالك؟ جاء ضياف النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يطعمهم، لم يجد طعاما، فأشعرت بذلك أم سلمة. أم سلمة امرأة عاقلة جدا، الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أم سلمة عقلها وحصافتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم به شيء شاورها. أم سلمة جار لعائشة، أشعرت أنه في النبي يرغب طعام وفي طعام، وكان عندها طعام، فأرسلت صحفة طبق في طعام فأعطته لعائشة، فلما رأته عائشة أخذتها الغيرة فضربته بالأرض القصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم، القصة والسنة بداود وهي صحيحة، لم الطعام ودخل على الأصحاب، على أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وبيده صحفة مفطورة، وقال لهم: كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم، انتهى الأمر. لو هذه زوجتك شو تعمل فيها؟ هذا بالنقاش يطلع معها هكذا. لو هذه المرأة هكذا صنعت كما صنعت عائشة، ماذا كنت ستصنع؟ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أسهل من هذا. شيخنا: لو تكرمتم بكلمة حول إحسان الظن بالناس. الواجب أن يحسن الظن بالناس، والواجب في العبد أن يهضم نفسه. الذي لا يحسن الظن بالناس لا يهضم نفسه، الذي يهضم نفسه ويتهم نفسه يحسن الظن بالناس. كيف يكون هذا لهضم النفس؟ تقول عائشة: إن شأني كان في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وكل الذي كنت أرجوه أن يرد الله نبيه صلى الله عليه وسلم مناما يبرئني فيه. كل الذي كنت أرجوه منام، الله عز وجل يبرئني فيه. فمن هضم نفسه وبحث عن عيوب نفسه هان عليه شأن غيره. بعض الناس كل العيوب فيه، ولابس ثوب مرقع، العورة المغلظة في حقه ظاهرة، ويبحث عن القذى في عيون الناس، وهذا كثير للأسف. فتحسين الظن بالناس واجب، حتى قال علماؤنا: إن رأيت رجلا عاصيا فغاب عن نظرك، فمن باب تحسين الظن تقول لعله تاب. ومن حسن الظن بالناس رزقه الله تعالى حسن الخاتم. ايش يضيرك الناس؟ لماذا تبعث عيوب الناس؟ بحث عن نفسك، ماذا يضيرك الناس؟ يعني بعض الخلق ينبش بالمنقاش عن عيوب الناس، لذا المؤمن اذا سمع كلاما يحمله على احسن وجوهه. والحمل على احسن وجوه من اسباب النجاه من الفتنه. وذكرت لكم قبل قليل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر، ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. الانسان يحب ان يحمل ان يعذره الناس. الناس وقت الفتنه ينبغي ان تعاملهم بفضل لا بعدل. سبب نجاة أبو أيوب من فتنة الإفك وقد خاض فيها بعض الناس، يقول لأم أيوب، بقول لأم أيوب: أكنت صانعة ما تتهم به عائشة؟ تصنعين ما تتهم به عائشة؟ قالت: لا. فقال أبو أيوب: والله إن عائشة خير منك، إذا أنت ما تصنعين بهذا فحسن ظن بعائشة نجاه الله من الفتن، نجاه الله من الشر. قال: والله إنها خير منك. فهي بريئة. فحسن الظن يريح، حسن الظن يريح، وحسن الظن فيه خيرات وبركات. شيخنا: ماذا تعرف عن بوذا؟ هل هو رجل صالح؟ طبعا بوذا ما ورد شيء في شرعنا من نصوص كتاب وسنة بشأنه. ولما زرنا الهند نزلنا منطقة الشرقية الشمالية من الهند اللي هي على حدود الصين، وهناك يقولون المعبد الذي فيه بوذا، يعني شاع وذاع للناس أن قبر بوذا هناك. وفقدنا أخانا أبا أحمد في ليل في يوم من الأيام، فاستيقظنا ما وجدنا قد ذهب لذاك المعبد وركب سيارة وصور طريقة طقوس البوذيين في عباداتهم وكيف المشايخ يعلمون الطلبة. فعنده وثيقة مصورة بالصوت والصورة في هذا الباب، وهذه من الوثائق النادرة، لأن البوذيين إحنا يعني نقرأ عنهم ولا نعرف في الواقع حالهم، وهم من أشد الناس تعصبا. والبوذيون عندنا كفار، بلغتهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وما آمنوا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيدك، والحديث الصحيحين، والذي نفسي بيدك، ما سمع بي رجل يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا وكانت الجنة عليه حرام. ويهودي ونصراني أو غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيئة، قال هذا في المدينة، وكان في المدينة بقايا من آل هارون، بقايا من بني إسرائيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها. البوذيون في تعاليمهم تنبئ تعاليمهم أن هذه التعاليم من السماء، فيحرمون الزنا ويحرمون الخمر ويحرمون التعري وأتباعهم لم تدقق في أحوالهم ولا سيما الكبار منهم، يعني تجد يلبس لباس شبيه لباس أهل السنة، يعفي لحيته إلى آخره. وكنا في مكتبة المكتبة الملكية الآسيوية البنغالية في كلكتة، وكانت المسؤولة عن المخطوطات وكذا لنا طرف المخطوطات امرأة بوذية، كتبت دكتوراه عن بوذا، قالت أنا عندي رسالة دكتوراه في تعليم بوذا وأنا لا أبسل الإنجليزية، فكان أخي أبو أحمد يبسل الإنجليزية فناقشها وقال لها يعني أنت لماذا تؤذين تؤمنين بوذا؟ قالت أنا أحتاج إلى أمور روحانية. فقال الإسلام السنة فيه الإسلام القرآن، وأنت من تؤمن ببوذا؟ قالت إله. قال لماذا لا يكون رسول الله؟ ليش يكون إله بوذا؟ لماذا لا يكون رسول الله؟ ما دامت هذه التعاليم التي جاء بها يعني تعاليم طيبة ومن الأشياء التي يعني تحارب الرذيلة وتحارب الفساد وفيها يعني عدل، لماذا لا يكون هو رسول من رسل الله؟ فقالت أنا أعدك أن أدرس ذلك. فتعليم بوذا تنبئ أن هذه التعليم جاءت من السماء، أمرنا أن نؤمن بالأنبياء وإيماننا بالأنبياء على التعيين وعلى الإجمال، على التعيين وعلى الإجمال، فمن سماه الله آمنا به، لكننا نعتقد أن الله أن لله رسلا وأنبياء غير هؤلاء، فمنهم من قصصناه عليه ومنهم من لم نقصه في الأنبياء، الله ما قصه على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم نقص، فمن لم يقصص الله علينا نؤمن به بتفصيل بإجمال ولا نفصل، فنحن لا يوجد عندنا شيء يسعفنا في شرع الله أن نقول إن بوذا نبي، لكن نقول تعاليم بوذا التي جاء بها نعرضها على الإسلام وفيها آثار من أنها دين من السماء. هل بوذا نبي؟ ما ندري، ما ندري، ما أجمله الله نجمله، لا نقول إلا لا ندري، وليس لنا أن نتعدى على ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنصحنا في طلب العلم من الكتب ودروس المشايخ على النت واليوتيوب؟ لا أنصحك أن تتعلم إلا من تثق بدينه وتثق بعلمه، أما أن تأخذ العلم عن مجاهيل أنت لا تعرفهم فهذا حرام. يعني الإنسان يفتح النت ويبحث في النت ويسأل عن شيخ وما يعرف الشيخ ويأخذ دين عنه ويعتبر دين الله عز وجل، هذا حرام، إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. خرجه مسلم في مقدمة الصحيحة عن محمد بن سيرين قوله رحمه الله، فابن سيرين يقول إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، فالواجب على الإنسان أن يأخذ دينه عمن يثق بهم. يسألني عن عمري ومشايخي، أنا عبد ضعيف، درست الدراسة الأكاديمية الشرعية وتعلمت على مجموعة من المشايخ وأجازني عدد كبير من المشايخ في عدة بلاد، المضيفة التي نصحتها بارك الله فيك التزمت ولبست الجلباب الشرعي وتركت العمل في المطار وهي تدعو لله لك وتحضر دروسك، الحمد لله، هذا كأنها منهج الحمد لله. هذه الأخت كنا في طائرة في الحج، حج الماضي وقبل الماضي، اضطررنا أن نسافر بطيارة خاصة حتى ندرك الحج، وكانت الطائرة صغيرة وفيها قرابة 20 راكب، وكانت تمر من بيننا ونحن لا نلبس الإحرام، لابس الإحرام ويكاد بدنها يعني أسأل الله نحفظها ونحفظه. فأقول الأخ الذي بجانبي، نحن متجهون إلى بيت الله معظمين أمر الله. هذه الأخت ليس لها من الحق أن ننصحها؟ فقال لي لعها نصرانية، لعلها نصرانية. قلت حتى لو كانت نصرانية، نحن نطالب النصارى أن يلتزموا بكتاب الله بالإنجيل. تدرون في الإنجيل إيش فيه؟ المرأة في محاضر الرجال لا تتكلم. أي والله ما أرفق بالنساء من النصارى. المرأة إن خرجت متبرجة يحلق شعرها. لا والله ديننا أسهل، ديننا للنساء أسهل. إحنا عندنا متبرجة تتقي الله ما تحلق شعرها. أنا مزور أو نصرانية سأقول لها التزمي كتاب الله، التزمي في حرام هذا التبرج. أي دين يقبل التبرج؟ أي دين يقبل هذه الرذيلة الموجودة في المجتمعات؟ هذا بعيد عن كل الأديان. ما زالت فرق من اليهود للآن نساؤها لا تخرج إلا مغطيات الوجوه، ولهم وجود في أمريكا. وهؤلاء لا يقال عنهم إرهابيات. وهؤلاء في فرنسا وأوروبا لا يمنعون من لباسهم. الحرب ضد الإسلام، الحرب ضد الفضيلة. فقلت حتى لو نصرني عندي جواب. فقدر الله أنها جاءت. فقلت يا أختي تحبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت تحبه. قال كلام كثير فذكرتها بالله، فنزلت الله الحمد المنة فاستقامت وتركت يعني ما كانت عليه. صلى الله عز وجل، أسأل الله جل في علاه يثبتنا وإياكم وإياها. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل لبس القميص الشرقسي التقليدي في المجتمع الذي يلبس فيه اللباس الغربي المعتاد من الشهرة، اللباس الشرقسي التقليدي أحسن من اللباس الأوروبي؟ أحسن من قميص القنطار. أصبحت اليوم، كنت زمان تدخل المسجد تجد اللي بيظهر آخر ظهره وبتخاف يكشف عورته في الصلاة، الشباب الصغار. اليوم الرجال الكبار، اليوم ما تكاد صلاة إلا أترصد رجل أقول له عيد صلاتك، عورتك المغلظة ظاهرة في الصلاة. الرجال اليوم للأسف. فاللباس الشركسي التقليدي، وكثير من لباسنا لباس حسن طيب. كنت في أيام القذافي في ليبيا، كنت في القاهرة، فالتقيت مع مجموعة من أخواننا الليبيين. قالوا لي إذا لبسنا الدجداج ولبسنا الغطرة الحطة نسجن. قلت يا إخواننا ليش تلبسون هذا اللباس؟ هذا لباس سعودي، لباس النبي، لباس كشف ستر عورة. البس لباسك التراثي، لباس التراث الليبي جميل وساتر، وبتلبس صوت صلاة وعليك شيء. حتى أحدهم جزاه الله خير أثاري بلباس ليبي، يعني أعدادي لباس ليبي بعد الحد. قال والله يا شيخ ليتنا مشكلة. كثير من الناس عرفتوا شو فتنة، والجواب سهل، يعني الأمر سهل. أنت في ليبيا ما تريد تلبس اللباس، البس لباسك التقليدي، شو المشكلة؟ النبي يقول البس ما شئت، البس ما شئت، المهم تستر عورتك، البس ما شئت، استر عورتك، ما لم يكن إسراف أو مخيلة. ما يكون لباس صهرة، لباس الشرقسي ليس لباس صهرة. ولباس إذا إنسان يعني تقيد به حسن. ومن الحسن بما كانت الشريعة خذ العفو وأمر بالعرف. شو يعني أمر بالعرف؟ يعني ما تعرف عليه آباءك وأجدادك، خذه والتزمه، ولسيما إذا كان وافق الشريعة. من أحسن أساليب التربية وأقواها وأكثرها ثمرة وبركة في نفس المتربي أن تربط المتربي بمن بأجداده وأصوله. قل لابنك يا ابني أنت صادق مثل جدك، أنت كريم مثل فلان، أن تربط بجذور وأصول. وهذا معنى قولنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. في كل يوم تربط حالك مع النبيين، وتربط حالك مع الصديقين، وتربط حالك مع الصالحين. فأمة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وأمة تقول اهدنا الصراط المستقيم، لا يمكن أن تتبدل أن تتغير، لا يمكن لأحد أن يبدلها أو يغيرها. ما دمنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا يمكن أن يقهرنا أحد. الأيام دول، الله يداول الأمم من الناس، لكن الأخبار التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم والأخبار في القرآن أن الحق والباطل يتصارعان، وأن المال الحق هذه سنن لله ما يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل. لكن الأيام دول الله يعني يجعل أيام ترى الغلبة لهذا والغلبة لهذا، العاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. الله جل في علاه دائما سبحانه وتعالى، وهذا من عجله، وهذا من ما علمنا إياه في كتابه. هذه سنة لله شرعية وسنة كونية. أرجو منك أن ترشدنا إلى العلاج النافع لمرض الحسد بين طلبة العلم الشرعي والأقران الخاصة. أولا أنت يا أيها المحسود، إذا حسدك قريبك من أجل الحسد فلا تقم لهذا الحسد وزنا. يقول بعض السلف، واستدل ذلك عن ابن قتيبة في كتابه عيون، في كتابه عيون الأخبار، قال: إذا رأيت أحدا يحسدك قال فلا تلتفت إليه، فإنه لا يهدأ له بال حتى تزول نعمة الله عنك. فإذا حسدك أقرانك لا تكن وزنا، ما تلتفت، اجعل نفسك غير موجود وابقى ارتقي في الخير. كثير من الناس ينقطعون عن الخير أو ينقطعون عن الارتقاء فيه بسبب أنهم يقيمون وزنا لمن يحسدهم. إيش علاج من يحسدهم؟ اهمله وارتقي في الخير، لا تلتفت إليه. بعض إخواننا قد يخطب خطبة عنه، بعض إخواننا قد يجعل هذا الحاسد هو إيش؟ هو ديدنه، ويتمحور عليه ويصبح لا هم له إلا أن يحذر منه ولا يتكلم عنه. لا، هذا غلط، هذا غلط. الصواب اهمل، اهمله، ولكن ارتقي في الخير. كيف تحاربه؟ أن ترتقي في الخير. طب أنت كيف تحصل؟ أن تعلم سنن الله جل في علاه. في الله سنن. إخواني أحبائي، القرآن في كل آية منه سنة. اقرأ القرآن على أنك أن تفهم مراد الله، وأن تفهم سنن الله جل في علاه. القراءة السننية أو السننية للآيات من أهم المهمات ومن أكبر الأسباب المعينات لوجود البصيرة عند الفتن العاصفات، ويقرأ ويفهم الإنسان المجتمعات. يصبح المجتمع عندك من أو من زمن آدم لقيام الساعة عبارة عن قواعد، لا قواعد المجتمعات. هذه القواعد تذكرها القرآن، وهذه القواعد هي التي تجعل للعبد بصيرة، تجعل العبد بصيرة. فإذا قرأت هي في القرآن مما جدنا في قراءة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع عمل المحسنين. قاعدة: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شيء سنني، كل إنسان متقي صابر لابد أن تأتي، أن يأتي عمله بثمارها، لابد أن تأتي له ثمرة في الحياة. الله لا يضيع عمله، شو يعني؟ لابد أن يصل إلى ما يريد. في قواعد، كل القرآن قواعد، القرآن ينبغي أن يقرأ على أنه قواعد. فأرح نفسك، أرح نفسك. من يريد، من يريد، انتبهوا انتبهوا حتى نفهم الأمور جيدا. من يريد أن من خالف سنن الله حاله كحال من أراد يدخل هذا المسجد من الحائط وليس من الباب. واللي يدخل المسجد من الباب هو الرجل الذي يمشي وفق سنن الله تعالى. اللي ماشي وفق السنن بيدخل، مثل الإنسان الجاي المسجد يدخل الباب. تدرون جل الناس والأحداث الجسام وبما فيها الأحداث التي تعيش في هذه الأيام، أعني الفتن العاصفات في بلاد المسلمين، هي تسير وفق سنن لله. وأغلب الناس يدخلون الباب، يدخلون المكان نفر: يا ابن الحلال انظر ابصر، انت امام حائط يا رجل، افهم السنة. لما تفهم السنة بتعرف كيف تدخل. أغلب الناس تضرب رؤوسهم بالحيطان: يا رجل اصحى الله من كرمه وفضله عليك انه ضرب راسك بالحيط مره ومرتين وعشره حتى تصحى تفهم. ضبط حالك وتدخل من الباب، مدخل من الحيط، ما تشق الحيط. اللي بيدخل الحيط اللي بيجي على غير سنن الله ويحارب وما بيفهم سنن الله لابد من دمامه الحيطان، والحيطان تضرب الراس وتأذي. ومش ممكن لو كررت الغلط مليون مره انه يوم من الايام الحيط يصير باب، مش ممكن. انت لازم تمشي على الباب، مش انت بكثره غلطك وضرب راسك بالحائط يجعل يصبح الحائط بابا. لا يمكن ان يصبح الحائط بابا، الحائط سيبقى حائطا والباب سيبقى بابا، وسنن الله قائمه. ولابد ان تفهم سنن الله وتمشي على وفق سنن الله حتى الله عز وجل يوصلك الى المكان الذي تريد، وحتى تتبوأ منزلتك التي يحبها الله. مجتمعات فيها معاصي وفيها ظلم مش ممكن لهذا المجتمع يعيش حياته، مش ممكن. مجتمع في طاعة وفي خير وفي بركة فيه أمن وفيه خير وفيه ثمار طيبة. شيخ الإسلام في بعض كتبه وفي كثير من أماكن كتبه يقول عبارات عجيبة جدا، يقول دولة الظالم وإن كان مؤمنا ساعة، ودولة العالم وإن كان كافرا إلى قيام الساعة. سنن، سنن لله جل في علاه. في كل باب من أبواب في سنة، في كل مجال من مجالات الحياة في سنة. فهذه سنن لله جل في علاه لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل. شيخنا الفاضل يكثر في هذه الأيام الكلام عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وما يخرج على الهواء الإذاعي أو على التلفاز من يجيز هذا الاحتفال ويشجع الناس عليه، ويرد بتحكم على من ينكر هذا الاحتفال. أفيدونا مأجورين. وأنا معهم، أنا لا أنكر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقر مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على الطريقة الشرعية ثابتة في صحيح السنة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين وكان يقول ذلك يوم ولدت فيه. فاحتفالات أهل الآخرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفالات أهل الآخرة بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفالات أهل الدين بأن يقتدوا بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واحتفالات أهل الدنيا رقص وطعام وشراب. وأول من احتفل بالطعام والشراب صاحب إربل العبيد المجرم، فالعبيديون والشيعة وهم من أغلى ولاة الشيعة احتفلوا بالمولد النبوي بالرقص والغناء والطبل والقيام والقعود والأكل والشرب والتوتر. مش هيك احتفلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي علمنا كيف نحتفل بمولده، فكان يصوم الاثنين وكان يقول في صحيح مسلم كان يقول ذلك يوم ولدت فيه. فمن أراد أن يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم فليحتفل به بالطريقة التي جاءت على لسان رسول الله، والتي جاءت على لسان على صنيع أصحابه رضوان الله تعالى عليه. يا من تحب رسول الله ويا من تريد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، صوم الاثنين وكن متبعا في احتفالك، كن متبعا نبيك في احتفالك. ما تحتفل براسك، آمنا بالاحتفال بس طريقة الاحتفال كيف؟ طريقة الاحتفال تكون بالسنة والبدعة، تكون بالإقبال على الآخرة ولا تزود من الدنيا. والله احتفلنا مولد النبي وجبنا رقاصة، إيش رأيكم بالاحتفال هذا مثلا؟ يجوز هذا؟ يعني طريقة الاحتفال تكون شرعية أيضا. طريقة الاحتفال الشرعي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم اليوم الذي بعثه الله فيه، النبي يقول ذلك يوم ولدت فيه، هذه طريقة الاحتفال. فنحن ننكر طريقة الاحتفال ولا ننكر فرحنا برسول الله. فنبي الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، هو الرحمة التي أهدانا الله تعالى إياه، وابتن الله علينا بأن بعث فينا نبيا منا. هذا امتنان وهذه منة عظيمة، فنحمد الله تعالى عليه. فيا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان موسى عليه السلام يتمنى لو كان واحدا منا، فالحمد لله أننا من أمة محمد، والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أننا على طريقة أهل السنة، والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أننا من أهل الشام وأننا نعيش في بلاد الشام، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المقيم في بلاد الشام له أجر المرابط على الحصون والثغور في الجهاد في سبيل الله. أهل الشام أهل الرباط، لأن الله تعالى سيقيم الدين من الشام. النوبة الثانية قامت الدين من الشام، فيا ربي لك الحمد أن جعلتنا من أهل الشام. هذه نعم كثرة الله عليه. إذا النبي أخبرنا أنه خير أهل العراق أبو أمامة الباهلي أخبرنا، وكلامه في مسند الإمام أحمد وكلامه له حكم الرفع، يقول لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق. فالشام لا تقبل إلا الخيرين، والأشرار تخلص منهم. هذه جنة لله، مش ممكن أحد يخالف سنة الله جل في علاه. الطرق مش عندنا، الطرق عند الله. طرق كيف يحصل هذا؟ هذا مش عملنا، هذا عمل الله. عمل الله جل في علاه. الشام بلاد مباركة، يبقى فيها الطيبون المباركون، والشام تنفي خبثها. الخبيث العراق، كثير من الناس راحوا باسم الجهاد العراق في بلادنا، مع أن الخبر جاء عنهم أن شرار الناس، يعني التعلق بالاسم، تعلق الاسم لا يغني عن صاحبه شيئا. لو تعلق بمجاهد مش مجاهد، لكن حقيقة الأمر تخلصت هذه البلاد من شرارها. فالحمد لله، الحمد لله. هذه سنن لله، هذه سنن لله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ترى كثير من العقول لا تتحمل، والله كثيرا ما تضرعت إلى الله وسألت ربي جل في علاه، يا رب يا رب، لب الشام دمشق، لب الشام الشام، لب الشام الشام، ماذا يجري فيها؟ مآلها إلى خير، مآلها على ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خير. لكن أيام الله عز وجل يداولها بين الناس. الشيخ الفاضل، أشهد الله أن أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه، وأسأل الله أن يجعلك منارة علم وسط هذا الظلام الحاجة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البركات والخيرات، وأن يثبتنا على ما عندنا من حق، وأن يبصرنا بعيوبنا. شخص يلتقي بشخص ويحمله أمانة السلام على أشخاص آخرين، أمانة عليك سلم لي على فلان، فإذا لقيت هذا الشخص ولم أبلغه فهل علي شيء؟ أسوأ هذه الأمانات التي تقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا زرت قبر النبي، إذا زرت النبي سلم لي عليه. وهذا خطأ. النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله قد وكل بي ملكا يبلغني السلام، سلام أمتي. فأنت إذا أردت تسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الملك الذي لا ينسى، الذي خلقه الله فقط من أجل هذه المهمة. خلق الله بعض الأنبياء بس عمله يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فإذا أردت تسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل صلى الله عليه وسلم. الآن في ملك، في ملك سمع هذه الكلمة وبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم السلام. والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. قبلت الأمانة أديها، إذا نسيت ما عليك شيء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. الواجب تبلغ السلام إذا علمت، وإذا نسيت رفع القلم عن الناس ما عليك شيء. جيرة الله عليك، قول جيرة الله عليك، هذا الظهر له دعاء، الظهر له يمين، يعني أنا أخلفك بالله أنا عز وجل. بعض الناس لا يتأدبون مع الله، احفظ بارك الله فيك، أنا طالب علم، وهذا المجلس إن شاء الله له نور، ونوره إن شاء الله باق معك إلى مماتك. تقيد فيما يخص الله حتى فيما يخص سؤال الله، تقيد بالألفاظ الشرعية، تعلم بركة الوحي، بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما بتقدم مع الله ويسأله، قال ربي يسر ولا تعسر، الله ما بيعسر، أنت معسر على نفسك معصيتي. إذا سألت ربك اسأل ربك سؤال طيب، أحسن شيء تسأل ربك بما علمك إياه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس في عباراته ما يتقيد بالشرع، يقول لك أسوق عليك الله. شو أسوق عليك الله؟ عبارة قليلة فيها قلة أدب. يعني هو ربك تسوق وتسوق وتسوق ربك، عبارة سيئة. أسوق عليك الله، جيرة الله، جيرة الله عبارة اصطلاحية عرفية وليست عبارة شرعية. يعني ما هي موجودة في الشرع، في نصوص الكتاب والسنة، غير موجودة. موجود إذا أردت أن تعظم شيئا تقول بالله عليك، أسألك بالله. فجيرة الله هي لفظ من ألفاظ السؤال بالله والتعظيم في حق الله جل في علا. عبارة لا أقول أنها حرام، أصف العبارات الحل والكلام الحل، لكن طالب العلم لا يستخدم إلا العبارات الواردة في النصوص الشرعية. طالب العلم كذلك في سؤالي لرب. والله بعض الناس يسأل الله عز وجل من غير حياء، من غير حياء. يعني هو متلبس بأسوأ ما يكون، وسؤاله على أعلى ما يكون وأرفع ما يكون، لا يعترف له بذنب ولا بقصور. يسأل بعض الناس ولا سيما في المدلهمات، يسأل مقاما عاليا لا يسأله إلا أصحاب الصلاة العظيمة مع الله عز وجل. يعني والله بعض الناس، أنا أقول في مشاعري لما الناس تنتظر نصرا وأنا أعلم من لا أعلم شيئا، أنا الله علمني من خلال السنن ما في نصر، أنا والله يستحي. يعني هو يسأل الدعاء، هو يسأل النصر، أنا واقف والله خجول عيد. قل حالنا يا الله يا رب لا تؤاخذنا، يا رب لا تؤاخذنا بالذي يقوله. كثير من الناس يسأل ربه سؤال، لو هو يعرف سنن الله، لو أنه قرأ القرآن ويعلم سنن الله لعرف ماذا يسأل، لعرف ماذا يسأل، كيف يخاطب الله، كيف يخاطب هذا العبد المسكين الضعيف مولاه، وماذا يطلب منه. الحال والسياق والسباق له أثر في السؤال، ولما له أثر، له أثر. فبعض الناس لأنه يجهل سنن الله جل في علا، والله وقفت أمام، صليت خلف إمام في أحداث الخليج، يعني يسأل النصر ويقول يا رب إذا ما نصرتنا لن نعبدك، بهذا المعنى، بهالمعنى يعني. ويسمي أن تنصر فلانا، يعني اشترط على الله أن ينصر صدام. فأنا ما صبرت، قلت والله يا حبيبنا أن تنتظر النصر، والله ما في نصر، والذي نفسي بيده والله مش راح ينصر صدام، والله الذي لا إله إلا هو والله مش راح ينصر صدام، صدام ما نصر، الله ما نصر. مسألة ما تحتاج لكلام طويل، أن تنصر الله ينصركم، ما نصرت الله مش راح ينصرك، مسألة ما تحتاج. أحببت أبغضت، أعداء خربطة في الكون، فلان مع علان، فلان مش مع علان، المعادلات كيف خربطت، أنا هذا ما يعنينيش. أنا هذا كله في قراءة السننية لكتاب الله، هذا كل الكلام ما يعنيني. في صراع وفي معارك وأعداء ومش أعداء، هذا موازين البشر. في لله سنن، هذا الأمر كله يعنيني. في لله موازين، في لله سنن، هذه السنن اللي من سلكها دخل الباب، ومن لم يسلكها ضرب راسه الحيط. حبيبي ما يصلح لك شرعا تقول هذا، على الأقل علق. شو يعني علق؟ قل يا رب انصر من نصرك، على الأقل اتهم رأيك، ما أعاف علمك بكل شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، تلميذ ابن القيم يقول، كان يأتي للمسجد بعض من يموت وكنت أرى منه نفاقا، فكنت أتردد هل أصلي عليه جنازة ولا لا. يعني أرى رجل، يعني رجل العياذ بالله، يقول مسألة أشغلت شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، ثم أخبرني أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية فقال لي، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسألته، يدخل الرجل أرى منافق أصلي عليه لما أصلي؟ قال فأجابني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا العباس صل عليه وادعو وعلق. يا الله، ادعو وعلق، ادعو وعلق. فإذا أنت بعد السنن ما ظهر عندك فتن فيها بعد، يعني الأمور ما رزقك الله بصيرة، أو الأمور فيها عماء، يعني أنت تأتي الأعماء. إحنا أدركنا إخواني، أدركنا فيما مضى موج فتن. صاحب البصيرة واللي دارس القراءة السننية للقرآن يجد بصيص نظر من هذه البصيص، يعني يكون له يعني بصيرة. اليوم جاءت موجة، تنظر البصيص في وراها موجة، وراء الموجة موجة وراء الموجة موجة، فأصبح البصيص منشف، البصر أصبح لا ينفذ. فكلما تراكمت وتداخلت موجات الفتن الإنسان يحتار ماذا يعمل. فالإنسان الواجب عليه أن يحفظ لسانه، ومن حمل أمانة فقبلها الواجب عليه أن يؤديها. والعبارات جيرة الله عليك وسوق عليك الله وكذا، هذه عبارات طالب العلم يقلع عنها ويبتعد عنها. ذكرتم بارك الله فيكم في إحدى المحاضرات كلام من مفاده إن كثرة الحسنات ليس الدليل على القرب من الله، فالله جل في علاه قد يعطي الحسن العبد من باب جبر القلب. ما معنى ذلك؟ يعني شيخنا وابن تيمية بحسب حديث من مر بالسوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل وهو حي وهو على كل شيء قدير، قال كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة، حسنات عظيمة. طيب النبي يقول يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال تيامة ثم تصبح هباء منثورا، قال لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ممكن تحصل حسنات كثير وقلبك مش مع ربنا، قلبك ليس مع الله عز وجل. إن الحسنات تذهب السيئات، صحيح كثرة الحسنات تذهب السيئات، لكن على أن تحافظ عليها، على أن تحافظ عليها وألا ترتكب ما يمنع من بقائها وأن تبقى ثابتا. أنا ما قلت الكلام هذا بالضبط، قلت ابن القيم يقول القبول قبول الله للأعمال على ثلاثة أنحاء. النحو الأول قبول رضا ومحبة، وكنت احترت من عبارات ثبتت عن عمر وغير عمر يتمنى لو أن الله قبل له سجدة. كيف عمر يقول يتمنى لو أن الله قبل لي سجدة؟ قبول الرضا يعني الله يرضى عنك ويقبلك يحفظك وتعيش في هذه الحياة بحفظه وكذا. بعض الخلق إذا أراد أن يعصي الله ما استطاع لأن الله حافظه، وبعض الخلق إذا أراد أن يطيع الله ما يستطيع. فمن تعرف على الله وكثرت عليه الطاعات والعبادات وأخلص فيها وتوالت وبقيت فالله يحفظه سبحانه وتعالى. هذا أحسن أنواع القبول، أحسن أنواع القبول أن يصطفيك الله، أن تكون كما قال الله تعالى في سورة صاد من الأخيار، من المصطفين الأخيار. الاصطفاء يكون بالنبوة ويكون بالولاية، والولاية شعارها الاستقامة، أن تكون مستقيم على أمر الله. هذا نوع من القبول. نوع آخر نوع القبول رفع الدرجات، الله يرفعك ويجعل لك المهابة في الصدور ويجعل لك القبول. النوع الثالث كثرة الحسنات. أنا لا أجد كثرة حسنات في حديث للمعتكف. طب أيهما أشد؟ تحبس نفسك 10 أيام في العشر الأواخر من رمضان وليلك مشغول بالقيام، نهارك مشغول بعدم أخذ النفس حظها من الطعام والنكاح المباح، أم دعاء سوق؟ قول لي أيهما أشد، الاعتكاف العشر الأواخر أو دعاء سوق؟ الاعتكاف، الاعتكاف شديد. لكن ما هي بركة الاعتكاف؟ تعميق مراقبة الله وحبس النفس عن هواها وعن حقها وخطها المباح. فالاعتكاف قطعا ثمرته أعظم لأثره العميق في النفس، ولأن الاعتكاف يولد المرحلة الأولى القبول الأول وهو قبول الرضا. كما كان يقول سلمان، كان يقول من جلس في المسجد فهو زائر لله وحق على المزور أن يكرم زائره. أنا لما أجي منك ضيف فأنت كرمك، أنت وكرمك راح تكرمني، ومقدار محبتك لي راح تكرمني. احنا الان في جلستنا هذه في هذا المكان في بيت الله زوار لله والمرجو من الله مكرمنا. اذا احنا كنا الان بعد الدرس نطلع من المسجد فرحين، يعني في كرم لله لنا، في كرم وكرم لله لنا ما نشعر به عند خروجنا بداية، لكن هذا اثر الكرم. ايش الكرم؟ عند الله عز وجل. فالقبول له انحاء، فبعض اخواننا بيقبل على الطاعه اللي وردت فيها حسنات كثير، هذا حسن وهذا طمع، واللي يسمع هذا مثل التاجر، تاجر طماع، وين في سلعه فيها ربح كبير اشتغل، ربح صغير اشتغل فيه. الشرع ليس كذلك، لا تكون هكذا. يعني اياك ان تهجر الطاعه وان لم يرد فيها حسنات كثيره، فهناك شيء احسن حسنات، فهنالك شيء احسن حسنات. هذا مرادي في هذا القول في هذا التقسيم، وليس مرادي ان ازاهد الناس بان يعني ان يمتثلوا ما ورد الشرع فيه من حسنه، لكن اقبل على شرع الله بكلك وكلك، واعلم علمنا الله واياك ان الصحابه من منهجهم كما يقول اهل العلم في الامر يمتثلون ولا يفرقون بين الامر الجازم وغير الجازم. يعني التعبير الثاني، الصحابه اذا في شيء الله بيحبه ما بيفرقوا بين الواجب وبين السنه، واذا شيء الله عز وجل يبغضه لا يفرقون بين المكروه وبين الحرام، في النهي ينتهون وفي الحث والامر يمتثلون، وما عندهم الحدود الدقيقه الموجوده عند المتاخرين عند الاصوليين، امر جازم نهي جازم. صحيح معطيه كانت تقول النبي نهانا ولم يعزم علينا، لكن هذا في مسائل ضيقه، فكانت قلوبهم قد رحلت الاخره وصارت في طريقها الى ربها جل في علا. اخ يقول اختم بهذا جواب هذا السؤال. فضيلة الشيخ، أخت تسأل: لقد علمت بزنا امرأة متزوجة أعرفها جيدا ولدي حجج لا يمكن دفعها وضحدها، ما الذي يجب عليه؟ الستر، من ستر الله عليه فليستر على نفسه. الستر، احفظ لسانك، الإنسان يحفظ لسانه. مر تاج الدين السبكي عابي تقي الدين، فسمع كلبا ينبح فقال له: أجلكم الله، اخرس يا كلب ابن الكلب. فقال: يا أبتي لا تعود لسانك على ذي الكلمات. هو كلب ابن كلب صحيح، هو اللي بيتكلم معه في نبحه كلب ابن كلب صحيح. قال: يا أبتي لا تعود نفسك على الكلمات، اللسان الإنسان التقي ما بعود نفسه على الكلمات، فاحفظ نفسك على أن تتابعها من الناس. من رأى امرأة تزني فقال إنها زانية ولم يأتي بأربع شهداء شهادة صريحة واضحة، فيرمى بحد القذف، يجلد حد القذف. وفي هذا إشارة إلى أن انتشار المعصية والشيوع بها والتحدث بها عند الله أشد من المعصية نفسها، وأن الأصل الستر. يعني من وقع في شيء من هذا الواجب أن نستر عليه. أرجوكم أن تفتوني. ليش أرجوك؟ ليش تعب حالك؟ يعني مسألة من أهلك، توب إلى الله عز وجل وأجب لله عليك كلام، قوليها يا امرأة اتقي الله، أنت ظلمت زوجك وظلمت نفسك وتعديت على أمر الله جل في علا، اتقي الله وخلاص أديت حق الله. ليش الكلام؟ لماذا الطاعات يعني لابد نعملها الليلة، نعملها قصة طويلة. من وجب لله عليه ما قال؟ قاله احتسابا وعبادة لله وخلاص انتهى الأمر. مش ليست المسألة لا تحتاج شهادات ولا تحتاج أوسمة ولا ينشي. إنسان رأى إنسان يعصي أمره بالامتثال لطاعة الله ونهى انتهى الأمر. ما ولا تستطيعين شيئا، لا تستطيعين شيئا. الواجب عليك أن تنصحي هذه المرأة التي وقعت في مثل هذه الفاحشة وأن تمسكي وأن تتكلمي وأن تستوري. أسأل الله الستر لي ولكم في الدنيا والآخرة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أسأل الله جل في علاه أن ينفع بنا الإسلام والمسلمين، وأن يجنبنا وأهلنا وأحباءنا وبلادنا الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وما خفي منها وما علن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.